والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بقي علينا شيء من ما بقي علينا شيء؟ بقي شيء من من البلوغ؟ باب الزكاة كان مرنا عليه كله، انتهينا منه، انتهينا منه. طيب هناك أسئلة؟ أحسن الله عليكم. يقول السائل، يقول ما الدليل على أنه يطعم كل مسكين مدين في تقويم الصيف؟ قياسا على فدية الأذى، فالمسلم قال كان عذرة وأطعم ست مساكين كل مسكين نصف صاع، هل أقرب أن يقاس على فدية الأذى اللي تكفي الحج؟ كذلك إيش جزاء الصيف. يقول أحسن الله عليكم، لو تبينوا من ذهب من أهل العلم إلى أن من صاد أو قطع في المدينة فإنه يسلم. فإنه يسلم في حديث أنه قاص رضي الله عنه، لكن ما أدخل عنه من خال بهذا القول، ما أدخل ما يدخل، لكن هذا من سيدنا قاص جاء حديث مسلم. يقول أحسن الله عليكم، يقول ذكرتم أن يدخل ورق الرعية، يقول أحسن الله عليكم، والذي نعرفه أنه ورق مدبب متراص. مدبب متراص والله ما أدري، أنا هذا اللي أعرف، إن كان هذا الرجل يعرف ما لا أعرفه فجزاه الله خير، اللي يعرفه كأنه خرافة قبل ما يذكرنا ورقة فيه شيء من أوراقه كبير هكذا، لكن كان على هذه الصورة الله أعلم، ربما أقول ليس عن يقين هذا. يقول أحسن الله إليكم، متى تجاب عن الأسئلة التي في الموقع؟ إن كانت الأسئلة متعلقة، بعض الأسئلة تأتي مو متعلقة بالدروس، أنا ذكرت بأن الموقع الأسئلة مخصصة فقط للمواد المنشورة، يعني عنده سؤال عن شريط شيء قلت أنا في شريط، سؤال محاضرة أو شرح، السؤال عن شيء جاء في مقال، سؤال عن شيء جاء في كتاب، أما أسئلة عامة ما حكم كذا، ما قولك يا شيخ في كذا، كل ما مقابل فتاوى فلا وجب عليه. أما قال والله قلت في كتابك كذا، ما المراد بكذا، في شريطك كذا، ما أنواع كذا، سأجيب، أما سوى ذلك فلا. هذا هو شرط الموقع. وبعض الأخوة اللي سألوه أردهم أن هذا السؤال خارجي، بعضهم والله أعلم. فيه قتل الصيد الذي يصيد في البلد الحرام إذا كان صيد خارج الحرم، استدلال من حديث أبا حنيفة، ليش التفريق بينه وبين من أمسك صيدا وهو حلال لا يجوز له دخله وهو حرام، مع أن الصورتين فيهما حلال وحرام؟ شو الصورة الأولى صيد خارج الحرم غير محرم، يجوز له دخل داخل الحرم طبعا غير محرم. الصورة الثانية، المسألة الثانية، رجل قبل أن يمسك صيدا يجوز له قتله حال إحرام إن كان ملكه قبل صيد قبل إحرام. التفريق بين الصورتين، التفريق ملك محرم ولك غير محرم، هذا حلال. نحن قلنا بأن إن حديث الآية أن تصدوا أنتم حرم، طبعا أنا مشهور أنتم حرم أي محرمين، لكن بعض العلماء قال قد يدخل في إيش من كان في الحرم، يعني الآية نصا في المحرمين، الآية التحريم الصيد في القرآن نص في المحرم سواء كان في الحرم وغيره، وبعض العلماء قال يدل عليه أيضا يدخل في الإحرام من كان داخل الحرم، لكن الدلالة فيه ليس بظاهرة، الدلالة فيه ليس الظاهرة، وأن الآية نص، فأقول الآية نص في تحريم الصيد على المحرم، لذلك نقول حتى لو صاد قبل ذلك وهو محرم لا دخل إحرامته. أما كونه في الحرم فليس هناك ما يدل إيش نصا كما دل عليه، إذا كفر يعني حال ملكه ما يعتبر يعني ملكه أن يظل صيدا، لكن هو نوع من الصيد، نقول أقدر استبقي على الصيد لا تطلقه، استبقيه بملكه، استبقي لك لا تقتله، لا تقتل الصيد ولا تحرم، لا يقال لا تقتله، هنا قال لا تقتلوا، لا إيش ذبح شيخ ذبح، الآية ماذا قال؟ لا تقتلوا الصيد، ما قال لا تصيدوا، فلا تقتل يعم أن تقتله بصيد، أن ترميه، أن يكون في يدك فتقتله، هذا لا يعم، لا تقتلوا الصيد وأنتم تحرم، بخلاف إذا كان غير محرم أساساً، ولكنه داخل الحرم ولا تهم حق الله، ولذلك هذا يشتو خرج الإجازة قتله، لكن محرم طالما أنه محرم فإنه لا يجوز قتله لا داخل الحرم ولا بعد الحرم حتى يتحلل. أما الحلال فهو مدخول منه خارج الحرم مكتوب كما تشاء. فهنا من أجل هذا فرق العلماء بين هذا. نعم. تحلل الأول إفراد حلله كل شيء إلا النساء. تحلل الأول يباح له كل ما كان حراما إلا النساء فقط. فتحلل حل الأول حل ما بصير. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.